بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الكلام في تفسير سورة البقرة. يقول الله جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. يا بني إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب، هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. قيل إن اسمه يعقوب وإسرائيل لقب له، وقيل بل له اسمان، يسمى بإسرائيل ويسمى بيعقوب، ولا شك أنه يقال له إسرائيل ويقال له يعقوب. وبنوه ذريته، والخطاب هذا وهذا الخطاب في هذه الآية لليهود في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا سائغ دائع في كلام العرب أن ينادى الناس باسم أبيهم الأعلى، كما يقال يا بني آدم، ينسب الناس إلى آدم، يا بني إسرائيل. فالمراد بهم اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإسرائيل يقولون أنه في اللغة العبرية إسراء بمعنى عبد، وإيل بمعنى الله أي عبد الله، ولهذا يقال جبرائيل، إسرافيل، ميكائيل، يقول إيل بمعنى الله في اللغة العبرية. على كل حال، إسرائيل هو يعقوب، ويعقوب له 12 ولدا، كما في قول يوسف: إني رأيت 11 كوكبا وهم إخوته وهو 12. ولهذا بنو إسرائيل هم الأسباط، أولاد يعقوب، أولاد إسرائيل، كل رجل منهم صار له عقب وصارت أمة. فالسبط في لغة السبط يقابل الفخذ عند العرب، وبعضهم قال السبط يقابل القبيلة، في العرب يقول قبيلة، وفي بني إسرائيل يقال سبط. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وخص إسرائيل بالذكر من باب تهييجهم وحثهم على فعل الحق، كأنه يقول يا بني النبي إسرائيل، يا بني النبي الكريم آمنوا. قال ابن كثير: كما تقول للرجل الذي تريد منه أن يكرم أو يقاتل تقول يا ابن الشجاع، يعني أنت ابن الشجاع أقدم، يا ابن الكريم أكرم، فكذلك يا بني إسرائيل يعني يا بني ذلك النبي العظيم الصالح آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهو من باب الحث لهم والتهيج لهم على أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به. قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وقد أنعم الله على بني إسرائيل نعما عظيمة، منها أنه جعل فيهم الأنبياء والرسل، وجعل فيهم الملوك، وفضلهم على عالم زمانهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، إذا مات نبي خلفه نبي. ولهذا يقول العلماء: إن العلماء في زماننا يقومون مقام الأنبياء في بني إسرائيل، لأنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالحاصل أن الله قد أنعم عليهم نعما عظيمة، ومن أعظمها نعمة النبوة ونعمة الملك. قال جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ولا شك أن تذكر الإنسان بالنعمة التي أنعم الله بها عليه أنه يدفعه إلى شكرها، فكلما كانت النعمة عليك أعظم، كلما كان داعي الاستجابة والإنابة والعمل الصالح أقوى. وأوفوا بعهدي، والعهد هو الميثاق، وعهدي يعني العهد الذي أخذته عليكم. وقد أخذ الله عليهم الإيمان بالرسل واتباع الحق، أمرهم وأخذ عليهم العهد بالميثاق أن يؤمنوا، أن يؤمنوا وأن يعملوا بالحق وأن ينصروا الرسل. ولهذا أخذ الله عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا، أن يؤمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم إذا بعث، وأن يتبعوه. وأوفوا بعهدي الذي أخذته عليكم، وهو أداء ما افترضته عليكم. أوفي بعهدكم، أوفي لكم بالعهد الذي شرطته على نفسي، وهو إثابتكم وإعظام الأجر والثواب لكم وإدخال الجنة. فأوفوا بالعهد، أوفي بعهدكم، أوفوا بالعهد الذي أخذته عليكم وهو الإيمان وأداء الفرائض. أوفي لكم ما وعدتكم من الثواب والجزاء إذا فعلتم ذلك. وإياي فارهبون. الرهبة هي نوع من الخوف، لكن هي الخوف المقرون بعمل، يعني الخوف الذي يثمر الهرب من المخوف منه، لأنه جاء في القرآن الخشية والخوف والرهبة كلها بمعنى الخوف، لكن في بينها فروق دقيقة. فالخوف هو فزع القلب مطلقا، والخشية هو الخوف المقرون بمعرفة من الخشية، هي الخوف الناشئ عمن يعلم ويعرف من يخافه. ولهذا قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لشدة معرفتهم بربهم ومعرفتهم له سمى خوفهم خشية. لكن الخوف قد يخافه ولا يعرف الشيء، يخاف منه ولا يدري حقيقته. وأما الرهبة فهي الخوف المثمر، المثمر للهرب مما يخاف منه، يثمر عند من رهب أن يفر ويهرب من الشيء الذي يخاف منه بالإيمان والعمل الصالح. هنا: وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، وهو القرآن، فإن القرآن مصدق للتوراة كما قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. وقال جل وعلا: نزل عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه. فالمراد آمنوا بالقرآن، آمنوا بالكتاب الذي أنزلته على نبيي، وهذا الكتاب مصدقا لما بأيديكم. وهذا أدعى إلى الإيمان، لأن بأيديكم كتاب تعرفون ما فيه، وجاء هذا القرآن يصدقه ويدل على صدقه ويقول بما فيه، مصدقا لما معكم. ولا تكونوا أول كافر به، والمراد لا تكونوا أول كافر من اليهود أو من أهل الكتاب، لا تكونوا أول كافر من بني إسرائيل من أهل الكتاب، لأنهم قد سبقهم بالكفر كفار قريش لم يؤمنوا. وهذا الخطاب بالمدينة بعد الهجرة، فمعنى أول الأولية هنا المراد بها أولية نسبية، يعني الأولية بالنسبة لأهل الكتاب. قال بعض العلماء يعني أول كافر به من اليهود، وقال بعضهم بل من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فقد كذبت اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل النصارى. ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. والاشتراء هو المعاوضة والاستبدال، اشترى كذا بكذا يعني استبدله واستعاضه بغيره. ولا تشتروا بآياتي، وهي ما جاءكم من البينات والدلائل الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق ما معه، لا تشتروا بهذا ثمنا قليلا. قال الحسن: الدنيا كلها، الدنيا بحذافيرها من القليل. وذلك أن اليهود لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لو آمنوا به لترتب على هذا أن تضيع عليهم رئاستهم، فقد كانوا رؤساء في قومهم، كانوا يستفتونهم ويرجعون إليهم ويفرضون عليهم المال ويعطونهم بحكم الرئاسة وبحكم المقام يعطونهم أموال. فقالوا: لو اتبعنا محمدا وهو على الحق لا شك، لو اتبعنا ذهبت عنا هذه الأموال. فاشتروا ثمنا قليلا، بدل أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ويتبعوه اشتروا بذلك ثمنا قليلا، وهي الأموال التي تعطى إياهم والأتاوات التي يأخذونها على الناس. فقالوا: لو اتبعناه لذهبت علينا، بقينا بلا مال. فاشتروا بآيات الله ومنها القرآن والإيمان به والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم اشتروا بذلك ثمنا قليلا وهي ما يحصل لهم من المال، بل الدنيا كلها من القليل. وإياي فاتقون، إياي تقديم المعمول يدل على الحصر والاختصاص، وتقدير الكلام لا تتقوا إلا إياي، لا تتقوا إلا الله، المراد التقوى التي هي العبادة، فعل الأوامر واجتناب النواهي. اتقوني بفعل طاعتي وترك معصيتي، اجعلوا بينكم وبين عذابي وقاية بفعل أوامري واجتناب ما نهيتكم عنه. وهذا تذكير لهم. وهنا مسألة قد تخطر في الذهن، هذا في بني إسرائيل، طيب هذا القرآن أنزله الله عز وجل للمسلمين، فما هي الفائدة من أخبار بني إسرائيل وما قال الله لهم وما أمرهم به وما نهاهم عنه؟ ما هي الفائدة؟ نعم، أنا أذكر لكم قاعدة مهمة جدا. العلماء يقولون شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه، فكل أمر أمر الله به بني إسرائيل فهو أمر لنا، كل نهي لبني إسرائيل فهو نهي لنا، كل أمر لأهل الكتاب أو نهي لهم فهو أمر لنا ونهي لنا، إلا إذا قام في شرعنا ما يدل على خلافه. إذن هذا الأمر الذي أمر الله به بنو إسرائيل، آمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم، لا تكونوا أول كافر به، لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وإياي فاتقون، فارهبون، هذه كلها أوامر لنا، يجب علينا أن نخشى الله وأن نتقيه وأن نرهب وأن نؤمن بالقرآن. فشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه. إذن هذه الأوامر لبني إسرائيل نحن مأمورون بها، وهذه النواهي نحن منهيون عنها، إلا إذا قام ما يدل على أنها خاصة بهم. ثم قال جل وعلا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. اللبس هو الخلط، لبس الشيء خلطه ومزجه بغيره. يقول لبست عليه الأمر ألبسه لبسا، يعني خلطته عليه. ومنه قوله جل وعلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني خلطنا عليهم الأمر كما اختلط عليهم في أن الرسول من البشر، لو أنزلنا ملكا من الملائكة لخلطنا عليهم الأمر فاختلط عليهم فلم يؤمنوا. ولا تلبسوا الحق بالباطل، لا تخلطوا الحق بالباطل. وهذا كما أنه خطاب لبني إسرائيل خطاب لنا، علينا أن نتقي الله جميعا ولا نخلط الحق بالباطل، بل نقول الحق ونبينه ونترك الباطل ونبين بطلانه. وللأسف أن ما وقع فيه بنو إسرائيل وقعت فيه بعض هذه الأمة، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. فهناك من يخلط الحق بالباطل من المنتسبين للإسلام، وهذا جرم عظيم ذم الله عليه اليهود ونهاهم عنه. وتكتم الحق وأنتم تعلمون، الكتمان هو الإخفاء وعدم الإظهار، عدم إظهار الحق. فهم كتموا الحق، كتموا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كتموا ما في كتاب من الأمر باتباعه وأنه رسول الله حقا، وأنه أخذ عليهم العهد والميثاق لتتبعنه، كتموا هذا ولم يظهروه للناس، بل كتموا بعض ما في التوراة إذا كان ليس لهم فيه مصلحة أو يترتب عليه، ليس لهم فيه مصلحة دنيوية أو يترتب عليه أمر لا يريدونه، مثل كتمان الرجم على المحصن على الزانيين إذا كان محصنين، كتموا لأنه زنى أمير أو كبير من كبرائهم فقالوا ما نستطيع نقيم عليه الحد ولا يريدون يقيمون عليه الحد، فشرعوا ودلسوا وكذبوا. فلا يجوز كتمان الحق. نعم من العلم ما يكتم لمصلحة لوقت معين أو في مكان معين لأمر عارض، ولكن أن يكتم مطلقا لا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ لا تبشرهم فيتكلوا، قال الراوي فأخبر بها معاذ عند موته تأثما خشية الإذن، لأنه فهم ما هو مراد أنك ما تظهر هذا العلم أبدا. وأما ما يحتج به بعضهم يقول أبو هريرة كتم قال حفظت وعائين من رسول الله، أحدهما بثثته والآخر يعني أحكمته ما بثثته، ولو بثثته لقطعت هذه. هذا لا يتعلق بأحكام الدين، هذا بأخبار الناس أنه يتولى خليفة اسمه فلان ويكون ظالما ويفعل كذا ويكون سفيها، كما لمح أبو هريرة قال اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين وإمارة السفهاء، فتقبل الله منه وقبضه سنة 57 للهجرة. يعرض بعض ما أخبره، لكن ليس مما يتعلق بالدين ونشر العلم وبيان الحق، لا، أمور لا يترتب عليها معرفة بعض الأحداث التي تقع. فالحاصل أنه يجب على المسلم أن يتقي الله وأن لا يكتم الحق. نعم، لا نقول أنه يترك طريق الحكمة، لا، عليك بأن تسلك طريق الحكمة وتنظر كيف تدعو ويكون بالحكمة والموعظة الحسنة، وتسلك الطرق التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل الهدى من بعدهم، فظنوا أنها تؤدي إلى قبوله الحق، كما قال الله جل وعلا لما أرسل موسى وهارون إلى فرعون الجاحد الكافر الذي ادعى الربوبية، قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، والله يعلم أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى، سبق في علمه جل وعلا، ومع ذلك قال لهم قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولهذا حتى لو كان يغلب على ظنك أن من تدعوه أنه لن يتذكر، قل له قولا لينا، ادعوه بالحكمة والموعظة الحسنة معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فالحاصل نحذر جميعا من كتمان العلم ومن لبس الحق بالباطل. الآن تلبس الأمور، خاصة في أشياء كثيرة منها أمور البيوع، كثير هناك لبس خلط على الناس. الذي لا يعلم الحق في المسألة يسكت، لا يتكلم، ويترك البيان لأهل البيان. أما كل يتكلم وكل يفتي، وهذا ما فيه بأس وهذا فيه بأس، و يباح للناس المعاملات الربوية، هذا والله من خلط الحق بالباطل، والله المستعان. وتكتم الحق وأنتم تعلمون، هي نعم وأنتم تعلمون أنه حق، لكن لو أن جاهلا ما فعل الحق ما قاله، لأنه جاهل لا يعرف، ليس حكمه كحكم الذي يكتم الحق وهو يعلم أنه الحق وهو أنه دين الله. قال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. مر معنا إقامة الصلاة، ماذا قلنا البارحة؟ نعم، أحسن، بقي أهم شيء في أولها، خالصة لله، الإتيان بالصلاة خالصة لله في وقتها مع جماعة المسلمين كاملة الأركان والشروط والواجبات وما تيسر من السنن، هذا إقامة الصلاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الزكاة معروفة، المال الذي يدفعه المسلم إذا وجبت عليه الزكاة، والزكاة تجب بثلاثة شروط: أن تبلغ النصاب، وأن يحول عليها الحول، وأن تكون ملكا لصاحبها. لكن لو عنده مال حال عليه الحول وبلغ النصاب وهو عارية عنده وديعة، ما في زكاة، هو مسؤول عن نفسه إذا كان ماله هو. وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، فيه أهمية الصلاة والزكاة. لاحظوا الله عز وجل نهاهم عن لبس الحق بالباطل وعن كتمان الحق، وأمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأمرهم بالركوع مع الراكعين. نحن مأمورون بهذه كما أمرهم الله عز وجل. واركعوا مع الراكعين، قال بعض المفسرين هذه دليل على أن صلاة الجماعة واجبة أخذ من هذه الآية، لأنه قال اركعوا مع الراكعين، يعني كونوا في جملة الراكعين. وهذا له وجه من النظر، لكن الذي يظهر الله أعلم أن قوله هنا واركعوا مع الراكعين كما قال الإمام الطبري، قال الركوع هو الخضوع لله بالطاعة، يقال ركع فلان لكذا إذا خضع، يعني واركعوا مع الراكعين يعني واخضعوا لأوامري وذلوا لها واستجيبوا لها. ما الذي يجعلنا نعدل عن أن يكون الركوع الذي في الصلاة؟ لأن العلماء يقول من قواعد التفسير الأصل في الكلام التأسيس للتأكيد، فلو قلنا واركعوا مع الراكعين يكون تأكيد، لأن الله أمر بالصلاة كلها ثم أمر بالركوع وهو جزء من الصلاة، فيكون هذا تأكيد. لكن لو جعلناه كلاما تأسيسيا جديدا يفيد معنى جديدا، هذا هو الأصل في كلام الله سبحانه وتعالى، بل هو الأصل في الكلام. الأصل في الكلام حمله على التأسيس، يعني تأسيس معنى جديد وإنشاء معنى جديد، لا على التأكيد، تأكيد معنى سابق. وإن كان يدخل فيه الأمر بالصلاة، أو لأن الأمر بالجزء، الأمر بالكل بالجزء وإرادة الكل. قال جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. هذه كلها الآن، هذه الآية كلها مع بني إسرائيل، ولنا في ذلك عبرة. أتأمرون، هذا استفهام إنكار وتوبيخ. أتأمرون الناس بالبر، والبر قال ابن كثير هو جماع الخير، يعني البر هو أعمال الخير. أتأمرون الناس بالبر، قال وذلك أن اليهود، يعني تعددت الأقوال لكن من أظهرها وأقربها أنهم كانوا يأمرون الناس أن يعملوا بالتوراة التي في أيديهم، يقول اعملوا بهذه التوراة أنزلها الله على موسى، ما فيها حق اعملوا بما فيها، لكن ينسون أنفسهم في جانب النبي صلى الله عليه وسلم، يتركون أنفسهم من الإيمان فلا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم. تأمرون الناس بأن يتبعوا التوراة التي في أيديكم، وهذا حق، التوراة التي لم تحرف ولم تبدل، لكن تنسون أنفسكم، يعني تتركون أنفسكم أنتم، فلا تعملون بهذا البر، وأعظمه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه. هذا قول وهو أقربها والله أعلم. وهناك من العلماء من قال كان بنو إسرائيل يأمرون بطاعة الله وبتقواه وبالبر ويخالفون فعيرهم الله بذلك، قاله السدي، يعني ظاهره أنهم كانوا يأمرون الناس بالحق، بل جاء بعض الروايات أنهم كانوا يأمرون أصحابهم باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول اتبعوا محمد فإنه على الحق، ولكن هم ينأون عنه ويتباعدون ولا يتبعون. وهذا وإن قاله بعض المفسرين لكن فيه إشكال، لأن المعروف عن اليهود أنهم أبدا ما كانوا يأمرون، بل كانوا هم ينأون، ينهون وينأون، ينهون غيرهم وينأون بأنفسهم، فلا يؤمنون ويصدون غيرهم عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فأقربها والله أعلم هو القول الأول، أنهم كانوا يأمرون بالبر وهو ما في التوراة من الحق، يقول نحن على الحق وديننا هو الحق، اتبعوا ما في التوراة، وينهون وينأون وينسون أنفسهم. وقال بعضهم إنهم يأمرون الناس أتباعهم بالحق ولكن هم لا يعملون به، فيأخذون الرشوة ويأخذون الأموال ويتركون بعض الأشياء فيأمرون غيرهم ولا يعملون، وهذا أيضا ليس ببعيد، ويشبههم الصوفية في هذا، يأمرون بعضهم يأمر الناس بالحق ويقول نحن علماء الحقيقة سقط عنا التكليف، فيأمرون غيرهم يقول نحن غير مأمورين، إن بلغنا منزلة. أبدا، أتقى الخلق وأكرمهم على الله والنبي صلى الله عليه وسلم، كان يعبد ربه حتى أتاه اليقين، ولا ترك شيئا من أوامر الدين، ولا قال أنا سقط عني التكليف وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخشى الناس وأتقاهم لله وأعلاهم مقاما وأعلمهم بربه وأعرفهم بربه، هذا كله من الضلال المبين. فالحاصل أن هذا فعل اليهود، يأمرون الناس بالخير وبالطاعة وباتباع ما عندهم من الحق، ولكنهم هم ينسون أنفسهم، أي يتركون أنفسهم من العمل بالبر. ولا شك أن هذا جرم عظيم، ولهذا قال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. نعم، قال الله جل وعلا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولهذا الناس في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أقسام. القسم الأول يأمر بالمعروف ويعمل به، يأمر بالمعروف فيعمل به وينهى عن المنكر ويجتنبه، وهؤلاء هم المفلحون، هذا أفضل الأقسام. القسم الثاني يأمر بالمعروف ولا يعمل به، وينهى عن المنكر ويعمله، وهذا أحسن حالا ممن بعده، لكنه أسوأ حالا ممن قبله. والقسم الثالث لا يأمر بالمعروف ولا يعمل به، لا يأمر غيره ولا يعمل به. ولهذا تكلم السلف على هذا، حتى جاء عن سعيد بن جبير أنه قال قال لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما، ما أمر أحد بالمعروف ولا نهى عن منكر. قال الإمام مالك صدق، من ذا الذي ليس فيه شيء؟ قال ابن كثير قلت ولكنه والحال هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم. ولهذا لا شك أن الواجب على الإنسان يأمر بالمعروف ويعمل به وينهى عن المنكر ويجتنبه. لكن لو أن الإنسان ابتلي بمعصية، مثلا بعض الناس يبتلى بالتدخين، فإذا رأى أحدا من أبنائه يريد يدخن يقول ما أستطيع أقول له شيء، قل لأني أنا أدخن، لكن الآخر يقول لا أنا أدخن ولكن أنهى ابني، لا تفعل التدخين حرام. لا شك أن الذي ينهى عن المنكر وإن كان يفعله أفضل من الذي لا ينهى عنه ويعمل به، حنانيك بعض الشر أهون من بعض. وإلا لا شك أن العهد حتى الذي يأمر المعروف ولا يعمل به على خطر عظيم. ولهذا في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها في النار كما يدور الحمار في رحاه، فيأتي أهل النار فيقولون ألم تكن تنهانا عن المنكر وتأمر بالمعروف؟ فيقول بلى كنت أنهاكم عن المنكر وآتيه وأمركم بالمعروف ولا آتيه. الأمر خطير. وجاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو عند الإمام أحمد، لا عند الطبراني في المعجم الكبير وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب، قال صحيح لغيره، عن جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه، نسأل الله العافية والسلام. وأيضا جاء في حديث آخر أيضا يحسنه الشيخ الألباني رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، تقرض بمقاريض من نار، قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء أمتك من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب. والله المستعان. فالإخوان الأمر والله خطير، ونحن والله قد دخولنا في هذا الباب مع أنه لا شك أنه أفضل طريق وأفضل عمل هو طلب العلم لمن صحت نيته، لكنه مسؤولية عظيمة. ولهذا الواجب على الإنسان أن يأتمر ويعمل ويبادر إلى العمل ويتق الله ما استطاع. نعم هناك أمور قد لا يستطيعها، لكن الحمد لله أغلب الأمور وأكثر الأمور المأمورات وكذلك المنهيات يستطيع الإتيان بالمأمورات واجتناب المنهيات. فالأمر خطير، ويخشى الإنسان أن يبدو له بين يدي الله ما لم يكن يحتسب، والله المستعان. قال جل وعلا نعم أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. سبحان الله، فمن يعلم كمن لا يعلم؟ الذي يتلو الكتاب يعني يقرأ الكتاب ويعرف الحق من الباطل، عنده معرفة عنده علم، هذا الحمل عليه عظيم والجرم منه كبير أكثر من الجاهل الذي لا يعرف الحق، لأن هذا عصى عن بينه. ولهذا فيه شبه من اليهود الذين غضب الله عليهم لأنهم علموا الحق وعملوا بخلافه، ثم قال أفلا تعقلون؟ العقل هو الفهم والإدراك، فلا تعقلون أفلا تفهمون تعون عن الله تعقلون تتدبرون تأملون حتى يحصل لكم العقل والارتداء والانزجار، لأن فعلكم هذا فعل من لا يعقل ولا يدرك العواقب. وهذا استفهام إنكار ينكر عليهم. ثم قال جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعينوا، الاستعانة هي طلب العون، واستعينوا بالصبر، الصبر هو حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقداره المؤلمة. هذا هو الصبر، الصبر لغة هو الحبس، لكن يطلق على ثلاثة أمور، بعضهم يجعله تعريفا وبعضهم يجعله أنواعا. الصبر على طاعة الله، طاعة الله لا بد أن تصبر عليه، صبر عن معصية الله، صبر على أقدار الله المؤلمة التي تنزل بك. إذا صبر، إذا وقع بك شيء تصبر لقضاء الله وقدره، قل إنا لله وإنا إليه راجعون. ولهذا جاءت نصوص كثيرة في الصبر، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة، ومن يتصبر يصبره الله. لذلك بعض الناس يقول يا أخي أنا ما أقدر أصبر، طبيعتي كذا يا أخي، الله خلقني ما أصبر. فقل مو صحيح، النبي يقول ومن يتصبر يصبره الله، يتصبر يعني يتكلف الصبر، النتيجة يصبره الله. كل إنسان في الغالب صبره قليل لكن يتصبر ويتجلد. قال ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطى الله أحدا عطاء هو خير له وأوسع من الصبر، من رزقه الله الصبر. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه كما في البخاري، وجدنا خير عيشنا بالصبر. وثبت عن ابن عباس أنه كان يسير على ناقته فجاءه نعي أخيه قثم بن العباس، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، فتنحى عن الطريق وأبرك ناقته ثم صلى ركعتين وأطال فيهما ثم قال فعلنا ما أمرنا به ربنا، يعني استرجع إنا لله وإنا إليه راجعون، وصلى واستعينوا بالصبر والصلاة، وصبر على أمر الله وقضائه. هذا تفسير من ابن عباس، تفسير عملي للآية. استعينوا بالصبر والصلاة، الصلاة يستعان بها، فإذا وقع بك مصاب الجأ إلى الله عز وجل، اصبر على مصابك والجأ إلى الله، قم توضأ وصلي يا أخي كما فعل ابن عباس، وادعو الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. استعين بالصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة، ثم قال وإنها، قيل راجع على الصلاة، وإنها أي الصلاة لكبيرة أي شاقة وثقيلة إلا على الخاشعين المتواضعين المتذللين لله جل وعلا. وقيل إن وإنها راجع على الصبر والصلاة، راجع على الوصية، وإنها أي هذه الوصية وهي الاستعانة بالصبر والصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين. وإن كان القاعدة أن عود الضمير على أقرب مذكور، لكن بينهما تلازم، ففيه الحث على أن يستعين المسلم إذا وقعت به المصائب أن يستعين على ذلك بالصبر على قضاء الله وقدره، وأن يلجأ إلى الله بكثرة الصلاة والتضرع والدعاء. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هؤلاء هم الخاشعون، يظنون أن يوقنون أنهم ملاقوا ربهم، يؤمنون بلقاء الله وبالبعث والنشور وبالوقوف بين يدي الله جل وعلا وأنهم إليه راجعون، مرجعهم ومآلهم إلى الله جل وعلا، فهم يؤمنون بالبعث والنشور والحساب والمجازات على العمل. والظن من الأضداد، يأتي الظن بمعنى الشك ويأتي بمعنى اليقين، فهنا الذين يظنون أن يوقنون، فالظن هنا بمعنى اليقين، ولا يجوز أن يقال أنه بمعنى الشك، لأنهم لو كانوا يشكون بالآخرة وبلقاء الله فهم كفار، الإيمان بالقضاء باليوم الآخر من أركان الإيمان، لكن الظن هنا بمعنى اليقين، ويأتي الظن بمعنى الشك، وهذا جاء في آيات أخرى، منها قوله جل وعلا لا يعلمون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإنهم إلا يظنون، يعني يخرصون يزعمون، ما هم ليسوا على يقين مما يقولون. ثم قال جل وعلا واتقوا يوما، هذه كلها أوامر ونواهي وتوجيهات لبني إسرائيل ونحن مخاطبون بها. واتقوا يوما أي اجعلوا بينكم وبين ذلك اليوم وهو يوم القيامة اجعلوا بينكم وبينه وقاية بالإيمان والعمل الصالح. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، اجعلوا وقاية، اتخذوا وقاية بالإيمان والعمل الصالح تقيكم شر ذلك اليوم، ذلك اليوم الذي لا تجزي نفس عن نفس شيئا. لا تجزي يعني لا تغني ولا تدفع نفس عن نفس شيئا، كما قال جل وعلا في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وقال جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى، قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فلا بد أن نستعد لذلك اليوم، لأن ذلك اليوم ما أحد ينفع أحد، وإنما هي أعمال العباد. فوعظهم الله بهذه الموعظة البليغة، وهي لنا يا أخوان، علينا أن نتقي يوم القيامة. ماذا أعددنا ليوم القيامة؟ يوم لا بد نقف فيه كلنا، ما يتأخر منا أحد، من لدن آدم إلى قيام الساعة. وكيف يقفون؟ حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس دانية من الرؤوس على أرض واحدة، والعرق يجيمهم حسب أعمالهم. فعلينا أن نتقي ذلك اليوم. ومما يتقى فيه ذلك اليوم، أول أعظم ما يتقى به الإيمان، التوحيد واجتناب الشرك والصلاة. لكن مما يتقى به ذلك اليوم الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. يكثر الإنسان من الصدقة قدر ما يستطيع، سبب النجاة من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. لا إله إلا الله، حبة تمر تشقها شقين، تعطي المسكين شق نصف وأن تأكل نصف، لا تشبعك ولا تشبعه. إذا أردت بها وجه الله خالصة يقيك الله بها من النار. هذا حث على الصدقة، شأنها عظيم الصدقة. قال جل وعلا: ولا يقبل منها شفاعة، لا يقبل من هذه النفس شفاعة، شفاعة أحد يشفع بها، كما قال جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال جل وعلا: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. نعم، والشفاعة الأصل فيها التوسط للغير بجلب مصلحة أو دفع مضرة، التوسط للغير بجلب مصلحة أو دفع مضرة. والشفاعة في القرآن شفاعتان، قسم منفي وقسم مثبت. فالمنفي هي شفاعة الكافرين، لا تشفع فيهم آلهتهم ولا يقبل الله الشفاعة فيهم. والشفاعة المثبتة شفاعة الأنبياء في المسلمين، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، بإذن الله، ولا بد أن يكون راضيا عن المشفوع له. وأهم ما يكون عنده التوحيد، لا بد أن يكون من الموحدين، وإلا مات كافرا فما تنفعهم شفاعة الشافعين. من قبل أن نعم، اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل. العدل هو الفداء، لذلك اليوم ما يأخذ منها فدية، كما قال جل: أو عدل ذلك صياما، ما يقبل منها الفدية يوم القيامة. وإلا يحب أن يفتدي بملء الأرض ذهبا وينجو من النار، لكن لا ينفع ذلك. ولهم ينصرون، ليس لهم أحد يتولى نصرتهم، لأن الناس كلهم يقفون بذلك اليوم ذليلين خائفين وجلين، لا أحد ينصر أحد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فهذه العظة والعبرة العظيمة عرض قلبك عليها. أمامنا أهوال، حتى وإن كنت قوي الآن وصاحب جاه وصاحب مال وصاحب علم وصاحب، يوم القيامة لا يغني عنك إلا عملك. ولهذا أولو العزم من الأنبياء يعتذرون عن الشفاعة، وكل من يقول نفسي، وهم الأنبياء حتى تنتهي إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فيا لها من عبرة وموعظة، نسأل الله عز وجل أن يعظنا وإياكم وأن يحيي قلوبنا. قال: وإذ نجيناكم من آل فرعون، إذ قلنا بمعنى واذكروا وقت أو حين نجيناكم من آل فرعون. فرعون يقول ابن كثير: فرعون علم على كل من ملك مصر، على كل من ملك مصر كافرا من العماليق وغيرهم. ويقال أن فرعون اسمه الوليد بن مصعب بن الريان، ويقال مصعب بن الريان. ثم قال ابن كثير بعد أن ذكر ما قيل في أسمائه، قال وأيا، لا قال نعم، وقيل مصعب بن الريان فكان من سلالة عمليق بن الأود بن إرم بن سام بن نوح، وكنيته أبو مرة، وأصله فارسي من استخر. ثم قال وأيا ما كان فعليه لعنة الله، لأنه عدو كافر ادعى الربوبية. وآله آل الرجل أتباعه على دينه، فلماذا جعل الإنجاء من آله مع أنهم بأمره؟ قالوا لأنهم هم الذين كانوا يباشرون تعذيب بني إسرائيل. فرعون يأمرهم، والذي يباشر الأذية لهم الآل والأتباع. فقال هنا ولقد وإذ نجيناكم من آل فرعون من أتباعه وقومه. ثم فسر ما هو الشيء الذي حصل الإنجاء منه. قال يسومونكم سوء العذاب. قالوا معنى يسومونكم يديمون عذابكم، كانوا يديمون عذابكم. وقالوا وقال بعض المفسرين يسومونكم أي يولونكم، يولونكم ويباشرونكم سوء العذاب، أشد العذاب نعوذ بالله، كانوا يعذبونهم أشد العذاب، يعذبون بني إسرائيل. ثم ذكر هذا العذاب الذي هو أشد العذاب، العذاب الدنيوي. قال يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يذبحون الأبناء ويستحيون النساء البنات، فإذا جاء المولود ذكر قتلوه ظلما، وإذا كانت امرأة تركوها، هذا معنى استحيائها يعني تركها حتى تحيا، وهذا من أشد ما يكون، لأنه إذا ذهب الرجال وما بقي إلا النساء ذل الناس، ذلت النساء وذل الناس، وقعوا في الذلة والصغار. هذه حكمة الله، جعل الرجال هم الذين يقومون بحماية النساء وبحماية المجتمع، فإذا قتل الرجال وما بقي إلا النساء هذا بلاء عظيم. إذا قال جل وعلا يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، في ذلكم يعني قتل الأولاد واستحياء النساء وسومكم أشد العذاب وأسوأه، بلاء عظيم. لكن ما المراد بالبلاء هنا؟ ذهب ابن عباس واختاره ابن جرير الطبري أن في ذلك بلاء يعني خير عظيم، في هذا الابتلاء إذا صبرتم عليه لكم به خير عظيم. واستدلوا بقوله جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة، حتى الخير ابتلاء، فهذا ابتلاء يعني خير عظيم، صبركم على هذا وما يحصل لكم من هذا الفعل لكم فيه الأجر العظيم عند الله عز وجل. وجمهور المفسرين على أن البلاء هنا المراد به الشر، هذا قول الجمهور وهو الأظهر والله أعلم، وإن كان القول الثاني له وجه من النظر. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن المراد به البلاء والابتلاء، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، يعني وفي قتل سومكم سوم العذاب وقتل أبنائكم واستحياء نسائكم بلاء وفتنة وشر عظيم عند الله عز وجل. ثم قال وإذ فرقنا بكم البحر، يعني ذكر الله شيئا يذكرهم بما حصل لهم من العذاب والنكال والأذية، فيمتن عليهم بإنجائهم. فكان ينبغي عليكم أن تتوبوا إلى الله جل وعلا ما دام أنجاكم مما وقع فيكم وأحاط بكم، فالواجب أن تشكروه وتتوبوا إليه، وأعظم الشكر هو الإيمان بالله جل وعلا وبكتبه ورسله وما أنزله من الحق. قال وإذ فرقنا بكم البحر، واذكروا إذ فرقنا، واذكروا حين فرقنا أو وقت فرقنا بكم البحر. ومعنى فرقنا البحر، فرقناه يعني فلقناه وفصلنا بعضه عن بعض، فلق الله هذا البحر، فلقه وفصله وجعله طريقا يبسا، كل فرق كالطود العظيم مثل الجبل العظيم. آية من آيات الله عز وجل، ومنا على بني إسرائيل. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون. فأنجاهم بأن صار البحر طريقا يبسا لهم حتى خرج آخرهم من البحر، فلما خرج آخرهم من البحر تدمدم البحر على فرعون ومن معاه فأهلكهم الله جميعا، فأجسادهم إلى الغرق وأرواحهم إلى الحرق، النار يعرضون عليها غدو وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا كما قال جل وعلا: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. نعم، تبعهم فرعون لكن غشيه اليم وأغرقه. وقال جل وعلا: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين. أزلفنا هناك، ثم هناك، الآخرين الذين جاءوا بعد موسى وقومه، هو فرعون وقومه آخر من دخل البحر وراءهم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. هذه آية من آيات الله عز وجل. ورغم هذه النعم العظيمة التي أسداها الله على بني إسرائيل فنجاهم وجعل لهم البحر يبسا وأغرق عدوهم، مجرد أن خرجوا من البحر مروا على قوم يعبدون صنما فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قوم سوء ينكرون الجميل، إلا من رحم الله، إلا من كان مؤمنا. قال جل وعلا: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. سبحان الله، قالوا معنى تنظرون يعني تنظرون إليهم وهم يغرقون ويهلكون. قالوا: وفي هذا شفاء للصدور، أشفى لصدوركم لما ترون من يسومكم سوء العذاب وترون عدوكم يهلكه الله وأنتم تنظرون إليه، هذا أشفى لصدور المؤمنين. سبحان الله، إذا نصر الله عبده كيف يفعل به وله. ثم قال جل وعلا: ثم وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، بعض قرئ وعدنا وقرئ وعدنا، وكلاهما قراءة سبعية، قرأ أبو عمرو وعدنا بغير ألف وقرأ الباقون بألف، وبعضهم استشكل، أبو عبيد القاسم بن سلام استشكل وعدنا، قال لا تصح القراءة بها لأن وعدنا تقتضي المواعدة بين اثنين متساويين، وخطأه العلماء وقال أولا القراءة سبعية، وإذا ثبتت القراءة لا ترد بقياس لغة، بفشو لغة ولا قياس، ولا نحكم اللغة بالقرآن والقراءات، بل هي أصل يحتج بها ولا يحتج لها. فردوا عليه قالوا لا يلزم من قوله واعدنا أنه ما تصورت، لكن الله أمر موسى وموسى استجاب لهذا الموعد الذي ضربه الله له، فهو موعد بهذا الاعتبار، فالله هو الذي ضرب الميعاد لموسى وموسى جاء الميعاد الذي أمره الله عز وجل به. وبعضهم قال لا إشكال في هذا لأن المواعدة يكون بين اثنين ولا يلزم أن يتساويان. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، وهذا الميعاد ضربه الله عز وجل له حينما أراد أن ينزل عليه التوراة، فأمره أن يصوم 40 يوما. في آية أخرى إن شاء الله يأتي الكلام عليها أنه وعده 30 ليلة وأتمها ب10، وذكروا سأتي إن شاء الله في الأعراف، فقالوا إنه أجل له 30 يوما يصوم فيها فيلقى الله عز وجل بعدها ينزل عليه التوراة ويعطيه ألواح التوراة، فصام فلما كان آخر يوم أو بعض كان قد يعني صار لفمه خلوف ورائحة فاستاك أو فعل شيئا ليذهب خلوف فمه فزاده الله 10 أيام، وهذا دليل على فضل خلوف فم الصائم. تفضل تروح. سبحان الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول. آية مشابهة لها شرحناها، لكن نذكر هذه الآية، وهي قوله جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هذه الآية، وهي يعني سبق شرحها، لكن قوله فضلتكم على العالمين هنا قد يستشكل، لأن الله عز وجل أخبر أن أفضل الأمم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم توفون 70 أمة، أنتم أعزها وأكرمها على الله. حديث صحيح. هذه الأمة أنتم توفون 70 أمة، أنتم أكرمها على الله عز وجل. فقال العلماء أجابوا عن هذا: وأني فضلتكم على العالمين، يعني فضلتكم على عالم زمانكم، هذا أصح الأقوال. وأني فضلتكم على العالمين يعني عالم زمانهم وليس العالمين جميعا، هذا هو الصواب. ولكن قال بعض المفسرين على العالمين من حيث الجملة، بنو إسرائيل أفضل من غيرهم لكثرة الأنبياء فيهم، الأنبياء في بني إسرائيل كثرة، إذا هلك نبي خلفه نبي، فهم أفضل العالمين بهذا الاعتبار. وهذا القول فيه نظر، لأن الله جل وعلا يقول: كنتم خير أمة أخرجت الناس، يكفي دليل. لكن المراد فضلناكم على عالم زمانكم. فالحاصل أن الله عز وجل وعد وضرب لموسى موعدا 40 ليلة، ثم لما ذهب موسى إلى لقاء ربه جاء السامري وجعل حجلا جسدا له خوار، يعني جاء بهيئة عجل، على جاء بذهب على هيئة عجل بطريقة معينة تدخل منه الهواء وتخرج فيكون له خوار، فعبدوه من دون الله، قال: هذا إلهكم وإله موسى، ونسي، فمقتهم الله عز وجل بهذا. فقال: ثم اتخذتم العجل من بعده، من بعد موسى لما ذهب للقاء ربه، وأنتم ظالمون بعبادة العجل. نعم، ظالمون ظلما عظيما لأنفسهم، بل عبادة العجل كفر بالله عز وجل. قال: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. عفونا عنكم، قال: وعفو الله عنهم أنه أمرهم بأن يقتل بعضهم بعضا كما سيأتي مبينا. فلما حصل هذا منهم غشيتهم ظلمة، فقام الذين لم يعبدوا العجل بالسيوف، والذين عبدوا العجل استكانوا لهم، فجعلوا يضربونهم وغشيتهم ظلمة حتى رفع الله عنهم، وإذا هم قد قتلوا 70 ألفا. فجعل الله ذلك كرامة أو عفى عنهم، فجعل المقتول والقاتل كلهم في الجنة. ولهذا قوله عفونا عنكم يعني بعد أن استجبتم وقمتم بما أمرناكم به، وهو قتل بعضكم لبعض، فعفى الله عنهم عن هذا الذنب. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون الله عز وجل على عفوه عنكم. وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، هذه منا أخرى، واذكروا حين آتينا موسى الكتاب والفرقان، قالوا: الفرقان وصف للكتاب الذي هو التوراة، وقال بعضهم: لا، الكتاب غير الفرقان، فالكتاب هو التوراة، والفرقان ما أعطاه الله من الآيات التي فرق بها بين الحق والباطل، كالعصا ويدخل يده في جيبه والآيات التسع التي ذكرها الله، فأعطاه الله فرقانا وحججا. ولا يمنع أن يكون أيضا من عطف البيان كتابا جعله فرقان يفرق بين الحق والباطل، لعلكم تهتدون، أنزله لعلكم تهتدون، تؤمنون به وتتبعونه فتهتدون إلى الحق. ثم قال جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. واذكروا حين قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم، نعم الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ومن ظلم نفسه يعني وضعها في غير موضعها، فبدل الإيمان ظلموا أنفسهم بأن عبدوا العجلة من دون الله وقالوا هذا إلهكم وإله موسى. باتخاذكم العجلة إلها، يعني اتخاذكم العجلة الباء هنا للسببية، بسبب اتخاذكم العجلة إلها ومعبودا من دون الله. فتوبوا إلى بارئكم، والبارئ هو الخالق المحدث المبدع جل وعلا، فالله هو بارئ الخلق. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، والفاء هنا تفسيرية لبيان كيفية التوبة وبأي شيء تكون. فقال فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم أنه هو التواب الرحيم، يعني فقتلوا أنفسهم وهو ما أشرت إليه، وهذا الذي ذكره المفسرون أنهم ألقيت عليهم ظلمة وقام الذين لم يعبدوا العجل وأخذوا السيوف أو السكاكين وأولئك استكانوا، فصار الرجل يضرب ولا يدري من يضرب، قد يضرب أباه أو ولده، فلما رفع الله عنهم وإذا هم قد قتلوا 70,000 فكان هذا سبب توبتهم، فتاب الله على المقتول والقاتل وجعلها توبة وجعلهم في الجنة. فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم، يعني لما فعلتم ما أمركم به تاب عليكم سبحانه وتعالى، لأنه التواب كثير التوبة الرحيم، ومن رحمته أن قبل أمركم بالتوبة وقبلها منكم. ثم قال جل وعلا: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. انظروا مخازي اليهود، يعني رغم النعم التي آتاهم الله وأعطاهم كل فترة يخرجون بمصيبة وببلية وبمعصية وبذنب عظيم. قال: وإذ قلتم يا موسى، واذكروا حين قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ومعنى جهرة يعني عيانا، أصل الجهرة الظهور، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهارا بأعيننا. قال: فأخذتكم الصاعقة، والصاعقة هي ما يصعق، فقيل هو الموت وقيل هي الغاشية، غاشية غشيتهم فصعقوا وغشي عليهم لقوتها. واختلف العلماء هل ماتوا، هل هذه الصاعقة صعقتهم فماتوا ثم أحياهم الله عز وجل بعد ذلك، قال بهذا بعض أهل العلم، ويكونون كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم بعد ذلك، وكعزير كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، وكالطير الذي الطيور التي ذبحها إبراهيم. الحاصل قالوا إنه موت حقيقي، فالصاعقة صعقتهم وغشيتهم فماتوا. قال: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ينظر بعضكم إلى بعض تتساقطون وتهلكون وتموتون. ثم بعثناكم من بعد موتكم، بعثناكم يعني أحيناكم من بعد موتكم بعد أن متتم، وهذا استدل به من قال أنه موت حقيقي، قال لأن الله يقول من بعد موتكم، والموت معروف إذا أطلق، وأنتم لعلكم تشكرون، خلقكم الله لعلكم تشكرون الله وتستجيبون لأوامره. وقال بعض المفسرين ما لا إليه ابن جرير قال الغاشية والصاعقة هنا لم يكن موتا، وإن المراد أنها صاعقة غشيتهم فأغمي عليهم ثم بعد ذلك قاموا. ولكن يشكل عليه قوله ثم بعثناكم من بعد موتكم، وهذا ما لا إليه ابن كثير، وذكر يعني أدلة على أن الصائقة تطلق يعني على الموت. قال خر موسى صائقا، لا تطلق على الغشيان ولا يلزم منه الموت، يعني أغمي عليه أو غشي عليه. والحاصل أن المفسرين اختلفوا في هذا والله أعلم، لكن عموما حصل لهم هذا، إما أنه أغمي عليهم ثم أفاقوا بعد ذلك، وإما أنهم أماتهم الله ثم أحياهم، والله على كل شيء قدير. ثم قال جل وعلا وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى. ظللنا يعني جعلناه يظلكم، وهذا في التيه، لأن بني إسرائيل أمرهم الله أن يدخلوا الأرض المقدسة مع موسى فنكلوا وقالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، وأبوا أن يدخلوا، فضرب الله عليهم التيه، والتيه هو التحير، تحيروا في سيناء، فمكثوا في سيناء 40 سنة ما يستطيعون يخرجون من هذا المكان. حتى ذكر المفسرون أنهم يخرجون من أول النهار يسيرون مرتحلين، فإذا جاء غروب الشمس وإذا هم في نفس المكان الذي خرجوا منه. ضرب الله عز وجل عليهم ذلك بسبب نكولهم ومعصيتهم، كما قال جل وعلا وقالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. محرم عليهم دخول بيت المقدس 40 سنة، ومع أنها عقوبة 40 سنة أنعم الله الرحمن الجواد الكريم عليهم بنعم عظيمة، منها ظللنا عليهم الغمام، والغمام هو السحاب لأنه يغم ويغطي لأنهم في صحراء، فجعل السحاب دائما فوقهم يظلهم من الشمس. وأنزلنا عليكم المن والسلوى، المن قيل إنه شراب عسل مثل العسل، وقيل غير ذلك، وخلاصة ما يقال فيه كما قال ابن السعدي رحمه الله، قال المن اسم جامع لكل رزق يحصل بلا تعب، ومنه الزنجبيل والكماء وغير ذلك. وقال ابن كثير والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن، فمنهم من فسره بالطعام ومنهم من فسره بالشراب، والظاهر والله أعلم أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس فيه عمل ولا كد، إلى آخر كلامه رحمه الله. يعني اختلفت عباراتهم، قيل الرب الغليظ، وقيل طعام ينزل على شجرة الزنجبيل، وقيل إنه العسل، وقيل الترنجبين، أقوال عديدة والله أعلم. لكن لا شك أن من المن الكماءة، لأنه في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال الكماءة من المن وماؤها شفاء للعين، هذا فيه نص صحيح، لا شك أنه من الطعام الذي أنزل عليهم. والسلوى نوع من الطير، وأكثر المفسرين على أنه السمانة، على أنه طائر السمان. قالوا فكان أحدهم إذا أصبح تسوق الريح الطير عليهم فيصطادون منها طعام الأسبوع، ومن أخذ شيئا فوق طعام الأسبوع يفسد عليه، والله أعلم. لكن لا شك أن الله امتن عليهم بهذا، مع أنهم عصاة وفي صحراء، فظلل عليهم بالغمام عن الشمس، وأنزل عليهم المن والسلوى سبحانه ما أرحمه حتى بالعصاة. قال كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فالدليل على أن هذا الطعام طيب. كلوا من طيبات ما رزقناكم، فهو طعام طيب مما رزقهم الله وأعطاهم ومن به عليهم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ما ظلمونا في فعلهم وفي معصيتهم وفي عدم استجابتهم لأمرنا، ما ظلمونا، لأن الله لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ضروا أنفسهم وظلموا أنفسهم ووضعوها في موضع العذاب بدل الثواب. ثم قال سبحانه وتعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. قال ابن كثير وغيره إن هذا حصل بعد موت موسى وهارون، لأن موسى وهارون ماتا وبنو إسرائيل في التيه، ما دخلوا الأرض المقدسة، لكن دخلوا الأرض المقدسة بنو إسرائيل دخلتها مع يوشع بن نون وهو فتى موسى. والحديث في صحيح مسلم أن يوشع بن نون لما قاتل العمالقة في بيت المقدس وأراد الدخول، كان يوم جمعة وتضيفت الشمس الغروب، فخشي إن غابت الشمس وهو لم يقتلهم وكذا أن لا يستطيع فتح، فقال أيتها الشمس إنك مأمورة وإني مأمورين فقفي حتى يفتح الله علي، فوقفت الشمس حتى فتح الله عليهم. والحديث رواه مسلم في صحيح. فدخلت بنو إسرائيل لكن بعد 40 سنة، ودخلوا مع يوشع بن نون الذي كان هو فتى موسى ثم صار نبيا بعد ذلك. إذن هذا هو تفسير الآية. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، وهي بيت المقدس على الصحيح، كما قال الله عز وجل عن موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة فكلوا منها حيث شئتم رغدا، كلوا من خيراتها ومن طعامها ومن نباتها رغدا، والرغد هو الهنيء الواسع المريء. وادخلوا الباب سجدا، وأمرهم حينما يدخلون بيت المقدس أن يدخلوه سجدا، قالوا سجدا أي ركعا، لأن الركوع سجود، لأن فيه خضوع، لأن الساجد الذي يسجد على جبهته لا يمكن أن يدخل يمشي، كيف يدخل الساجد يلزم الأرض، فقالوا سجدا أي ركعا. فأمرهم أن يدخل الباب راكعين وقولوا حطة نغفر لكم ذنوبكم. فذكر الله أمرين، الأمر الأول أن يدخلوا الباب خاضعين متذللين في أمر الله عز وجل، والأمر الثاني أن يقولوا حطة، ومعنى حطة أي اللهم حط عنا ذنوبنا، حط عنا ذنوبنا حطة أي اغفر لنا ذنوبنا نغفر لكم خطاياكم. وعدهم الله أنهم إن فعلوا ذلك دخلوا الباب سجدا خاضعين، وأيضا طلبوا مغفرة الله وقالوا حط عنا ذنوبنا نغفر لكم خطيئاتكم وسنزيد المحسنين، نغفر ما كان عندكم من الخطايا ونزيد المحسنين أجرا وثوابا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، كما جاء في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لهم ادخلوا الباب سجدا، قال فدخلوا يزحفون على أستاههم، على أستاههم، والأستاه جمع سته وهي الإست، يعني على مؤخراتهم دخلوا يزحفون من شدة مخالفتهم لأمر الله، فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة، قال قولوا حطة، شوف تبديلهم وتحريرهم، قالوا حبة في شعرة، وبعض الروايات قال قولوا قالوا حنطة في شعرة. إذن فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، هذا تبديلهم، بدل الدخول على وجوههم دخلوا على أستاههم يزحفون، وبدل أن يقولوا حط عنا ذنوبنا واغفر لنا سيئاتنا قالوا حبة في شعرة، قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. والرجز كما قال ابن عباس وغيره قال الرجز هو العذاب، فأنزل الله عليهم رجزا أي عذابا من السماء بما كانوا يفسقون، الباء للسببية، وماء مصدرية أي بسبب فسقهم، والفسق هو الخروج عن طاعة الله عز وجل إلى معصيته. وأكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.